رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن بلوغ هذا المكان الطاهر الذي شرفه الله جل وعلا على سائر البقاع نعمة عظيمة تستحق الحمد والشكر لله جل وعلا، حيث تفضل على عبده بالوصول إلى هذا المكان المبارك، وتستحق من العبد الثناء على الله جل وعلا والحرص على أن يتفقه في هذه العبادة فيؤديها كما أمر الله جل وعلا وكما سن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما فعل ذلك سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الذين أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وتحريا لثواب الله الجزيل الذي رتبه على أداء هذا الركن العظيم، في قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وامتثالا لقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الجدال كلام في اللسان لا يوصل إلى نتيجة منهي عنه، مؤثر على حج الإنسان، فما بالك بالفعل من أذى ونحوه. فالمؤمن إذا وفقه الله جل وعلا لأداء هذا الركن العظيم كما أمر الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم رجع بغنيمة الدنيا والآخرة، رجع بغنيمة عظيمة، رجع بثواب جزيل وسيئات محيت وعفي عنها السيئات ممحوة والحسنات مضاعفة، رجع كيوم ولدته أمه بالنسبة للسيئات، المولود يوم ولادته هل يقول عاقل إن هذا عليه خطيئة أو آثم أو اكتسب سيئة يوم ولادته؟ لا إثم عليه ولا سيئة ولا خطيئة، الآن خرج إلى الدنيا فالحاج الموفق يعود كمثل هذا المولود الجديد بالنسبة للسيئات، لا سيئة والحسنات مضاعفة محفوظة مثاب عليها، فهذه نعمة عظيمة يجب على العاقل الناصح لنفسه أن يجعلها نصب عينيه وهدفه الأسمى أن يرضى الله جل وعلا عنه فيغفر له ذنوبه ويضاعف له الحسنات ويعود بحج مبرور جزاؤه الجنة، أكبر نعمة. هذا هو الموفق، هذا هو الفائز في الدنيا والآخرة، هذا هو الذي نجح في سعيه وظفر بمراده واستحق التهنئة، استحق التهنئة العظمى، وآخر والعياذ بالله يعود مأزورا لا مأجورا. يعود محملا بالأثقال من السيئات إضافة إلى ما سبق من أول عمره، لأن سيئة يفعلها في الحرم تختلف عن سيئة يفعلها خارج الحرم، لأن إرادة الظلم في الحرم مؤاخذ عليها بخلاف إرادة الظلم في غير الحرم، إذا تركها أراد الظلم وترك ذلك كتبت له حسنة، فإذا أراد الظلم في الحرم فقد توعد بالوعيد الشديد في قوله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نذقه من عذاب أليم. من يرد فرق بين الإرادة والفعل، الإرادة في الحرم مؤاخذ عليها، فرق بين من حج ورجع بحج مبرور وثواب جزيل ينال بذلك الجنة، ومن رجع بحج مأزور آثم ظالم رجع بأثقال مع أثقاله وذنوبه السابقة. من علامة الحج المبرور الاستقامة على طاعة الله والبعد عن معصية الله، الإحسان إلى عباد الله والبعد عن الإساءة، البعد عن التعدي، البعد عن الظلم، البعد عن الأذى. فالمؤمن يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ويرعاها ويقدرها قدرها، لينال الجائزة العظمى. والفاسق والفاجر لا يبالي ولا يكترث، يؤذي ويسرق ويضارب ويتكلم بالكلام السيء فيعود آثما مأزورا. النفقة الحلال من أسباب قبول الحج والعمل الصالح، والنفقة الحرام من أسباب الرد وعدم القبول والإزر والعياذ بالله. جاء في الحديث إذا خرج الرجل بنفقة حلال فوضع رجله في الغرز يعني عند الركوب وقال لبيك اللهم لبيك، قيل له لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بنفقة حرام من سرقة أو غش أو ربا أو خيانة أو معاملة فاسدة فوضع رجله في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك، قيل له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وحرمة المسلم عند الله عظيمة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يكفي المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فما بالك بمن يؤذيه أو يتعدى عليه أو يظلمه في ماله أو عرضه. أو يضربه أو نحو ذلك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فحذاري حذاري أخي المسلم أن تؤذي أخاك المسلم، وعليك بالصبر والتحمل، عليك بالصبر والتحمل لما ينالك، ولا تكافئ من يعاملك بسيئة بأن تكافئه بمثلها أو أكثر، وإنما اعف وتسامح وتجاوز، والله يأخذ حقك لك ويعطيك على عفوك أكثر مما تأخذ بيدك أو بلسانك. ولا شك أن اجتماع العدد الكثير والتزاحم قد يحصل به أذى من بعض المسلمين لبعض، وقد يكون غير مقصود، فإن حصل بقصد فالله جل وعلا ينتقم من الظالم، وإن حصل بغير قصد فالله جل وعلا يتجاوز عن الجميع ويثيب الصابر والمحتسب الثواب الجزيل، في قوله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يتقبل منا حجنا وأعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، كما أرجوه جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يصلح ولاتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم، وأن يجعل ولاية عموم المسلمين في من خافه واتقاه واتبع رضاه وحكم كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نجيب على الأسئلة والكلام على الحج بالدرس القادم إن شاء الله. اسمعوا أيها الإخوة، لأن السؤال قد يكون من شخص وهو واقع من كثير، وربما كان جوابا لعدد كبير من الحاضرين، لأن كثير من الأعمال متشابهة، ووصيتي للجميع إذا شك في صحة الفعل ألا يقدم عليه حتى يتأكد، ولا ينبغي للمسلم أن يفعل برأيه، فإذا انتهى جاء يسأل يقول فعلت وفعلت، يسأل قبل أن يفعل ليفعل على ضوء الكتاب والسنة امتثالا لأمر الله جل وعلا في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسلم يسأل أخاه طالب العلم ليبصره ويفقهه في الدين ليعبد الله على بصيرة، ولا يليق بالمسلم أن يعمل العمل من تلقاء نفسه بدون بصيرة وفقه ثم يقول فعلت وفعلت. اسأل قبل أن تفعل لتجد بإذن الله من يدلك على الصواب إن شاء الله. يقول الأخ السائل أنا عملت عمرة وسعيت بين الصفا والمروة ونسيت الحلق الشعر، ماذا علي؟ وأقول إن كنت حديث عهد بنهاية السعي ولبست ملابسك العادية جهلا منك قبل الحلق أو التقصير فعليك أن تبادر بخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام وتقصر ولا شيء عليك. وإن كان قد مضى زمن طويل على ذلك فقد لزمك هدي لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير. إن كان قد مضى وقت طويل فقد لزمك هدي، فإن استطعته فالحمد لله يذبح في مكة لفقراء الحرم، وإن لم تستطعه فعليك صيام 10 أيام في المستقبل، ولا يلزم أن تكون هنا. الصيام لا يلزم أن يكون في مكة لأنه لا يتعدى نفعه، الصيام بين العبد وبين ربه، فتصوم هنا أو في أي بلد من بلاد المسلمين. أي بلاد أنت تقيم فيها. وأما الذبح فيكون في مكة خاصة ليطعمه فقراء مكة خاصة المقيمون بمكة. والمراد بفقراء الحرم أو فقراء مكة هم الموجود المسلم الموجود في مكة، وإن كان الآن وصل إليها يعتبر من فقراء مكة. رجل ترك الوداع وراح إلى بلاده، ماذا عليه؟ إن كان وداع العمرة فلا شيء عليه، وإن كان وداع الحج فعليه هدي، إلا إن كان امرأة تركت طواف الوداع لحيض أو نفاس فلا شيء عليها. فوداع العمرة لا فدية فيه، والوداع بعد الحج فيه هدي، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ولا هدي. رجل ترك الوداع ورجع إلى مكة للعمرة، هل يكفي له وقضى طواف الوداع بعد ما خرج من نسك عمرته، هل يلزمه دم؟ الجواب في الحج إن ترك طواف الوداع وخرج وسافر مسافة قصر فقد استقر الهدي في ذمته ولو رجع، وإن رجع قبل مسافة قصر قبل 50 كيلو ونحوها أو 60 أو 70 كيلو وطاف للوداع فلا شيء عليه، وإن كان أكثر من 80 كيلو فهي مسافة قصر قد استقر الهدي في ذمته إن استطاعه، وإلا صام 10 أيام. يقول أنا محرم وبينما أنا أتوضأ غطيت رأسي، لا حرج عليك ما دام جهلا أو نسيانا فلا شيء في ذلك. يقول إنه يلبس حزاما فيه جيوب للنقود وهو مخيط، هل عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء، لأن المخيط الذي ينهى عنه المحرم مخيط على قدر العضو، يعني قميص لبسه أو سروال لبسه أو فنيلة أو طاقية أو شراب يدين أو رجلين، هذا المخيط. وأما الحزام أو الحذاء وإن كان فيه خياطة فلا يؤثر، لأن هذا لا يلبس على قدر العضو، والنعل رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم قال يلبس النعلين عليه الصلاة والسلام. من أعطى شخصا نيابة في الحج والعمرة ثم قال له كن متمتعا ثم عليك الهدي، والنائب من سكان مكة، النائب إذا كان من سكان مكة فليس عليها هدي حتى لو كان متمتعا. لو أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج بعد ذلك فيعتبر متمتعا، فإن كان من سكان مكة فليس عليه هدي. من اعتمر عدة عمرات في أشهر الحج عن نفسه أو عن أقربائه ماذا عليه؟ ليس عليه إلا هدي واحد، لو اعتمر في شوال ثم اعتمر في ذي القعدة ثم اعتمر في أول ذي الحجة ثم أحرم بالحج فليس عليه هدي إلا واحد. تقول السائلة إنني امرأة ابتلى بالشك وقد وصل بي إلى حد التعب، وعندنا ناس في العمارة عندهم ولد الذي إذا لمس الكلب وينزل على السلم ويداه مبتلة بالماء هل الذي لمس خلفه السلم يتنجس؟ وتذكر عن ابن عمها وتزوجه بامرأة كانت في السابق يربى الكلب عندهم في البيت، هل تستمر معها النجاسة؟ عن الشك والوسوسة، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكثر من الاستعاذة صباحا ومساء، ويكثر من قراءة القرآن، وخاصة قراءة الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وأول سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة وغيرها من آيات القرآن، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يشكك في نجاسة إخوانه المسلمين. فمن كان في يده نجاسة فاليد نجسة وتغسل، والغسل يزيل أثر النجاسة في الحال، والنجاسات تتفاوت، منها ما يكفي فيها غسلة مرة واحدة تزيلها، أو يراق عليها الماء مرة واحدة يكفي، ومنها ما تحتاج إلى غسل أكثر، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرى هن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب. فنجاسة لعاب الكلب تغسل سبع مرات، والبول بول الآدمي ونحوه يطهر بإراقة الماء عليه، فالأعرابي الذي بال في ناحية المسجد وأراد الصحابة أن ينتهروه لأنه أتى بشيء فظيع عندهم يبول في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤوف الرحيم، الرحيم بأمته، العزيز عليه، الشاق عليه ما يعنتهم، صلى الله عليه وسلم. فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. قال: لا تزرموه، دعوه يكمل بوله، ما دام ابتدأ دعوه يكمله، لأنه بانتهاره ضرر عليه وتعد للنجاسة تكثر، بدل ما هي في موقع واحد تكون في مكان واسع تنتشر. لا تزرموه، دعوه حتى أنهى بوله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، يعني بدلو من ماء، فأهريق عليه فطهر المكان، ودعاه صلى الله عليه وسلم وعلمه إن هذه المساجد لا تصلح لهذا الشيء، فعلمه عليه الصلاة والسلام ولم يضره ولم ينتهره. فقد أدبه ربه جل وعلا فأحسن تأديبه، يقول صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال الله جل وعلا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول: هل تجوز العمرة قبل الحج؟ الأفضل للقادم إلى مكة أن يقدم إليها بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج، ولا يكرر العمرة إذا وصل، عمرة واحدة تكفي، لا يكرر، يدخل مكة بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر من رأسه، ثم ينتظر في مكة إلى يوم التروية فيحرم بالحج، ولا يكرر العمرة، ويكثر من الطواف كلما تيسر له ذلك. وأما السعي فلا، لا يكرر السعي إلا سعي مرة واحدة، سبعة أشواط في العمرة وسبعة أشواط في الحج. وأما الطواف فكل ما تيسر له يطوف. يقول: هل تجوز العمرة لوالدي قبل الحج؟ إن كنت دخلت بعمرة عن أبيك وأنت قد اعتمرت عن نفسك قبل الحج، اعتمرت عن نفسك من قبل ودخلت مكة بعمرة عن أبيك فحسن، وأما بعد ما تدخل مكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول: نبني جامع قديم جدا، نريد التوسع فيه، نسأل عن أخذ بعض أمتار من مقبرة محجورة لهذا الجامع، هل يجوز ذلك؟ لا يا أخي، لا يجوز أن يوسع الجامع من المقبرة، وينبغي أن تبعد المقبرة عن الجامع، ولا تكون المقبرة في مقدمة أو في قبلة الجامع، لئلا يقع في نفوس المصلين شيء من الشرك، أو يتوسلوا بأعمال تخل في إسلامهم وإيمانهم. فالمقابر تكون بعيدة عن المساجد. يقول: تم الإحرام والتلبية للعمرة من أبيار علي، وبعد وصولنا إلى والبحث عن سكن ذهبت إلى السكن وتم الاغتسال قبل عمل العمرة. المهم الاغتسال قبل العمرة لا شيء فيه ولا حرج، يغتسل المحرم كما يغتسل غير المحرم، لا حرج عليه. يقول: أنا أعمل في المملكة وأردت أن أحج ونعتمر، هل علي هدي أم لا؟ إن كنت تعمل في مكة وساكن فيها فليس عليك هدي، وأما إن كنت ساكن خارج مكة وتريد أن تعتمر في أشهر الحج ثم تحرم بالحج بعد ذلك فعليك هدي أسوة بإخوانك المسلمين. الذين ليس عليهم هدي هم سكان مكة حاضر المسجد الحرام. يقول السائل أو السائلة: نرجو إفادتنا عن الوسوسة في الصلاة مع أننا نتعوذ من الشيطان الرجيم 3 مرات ولكن الوسوسة معنا. قد تكون الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة 3 مرات من الوسوسة. استعذ بالله جل وعلا مرة واحدة بحضور قلب، واستحضر قلبك في صلاتك، واعتمد على الله جل وعلا، ولا تلتفت لوساوس الشيطان. هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر؟ لا يجوز ذلك. هدي التمتع وهدي القران يذبح يوم النحر وفي 3 أيام بعده. وأما الهدي لفعل محظور فعلته فيذبح بعد فعل المحظور. إنسان اضطر للبس قميص وهو محرم في العمرة فلبسه بدون جهل ولا نسيان، فيذبح الهدي إذا اختار الهدي عن الصيام والإطعام بعد ذلك، ولا يؤخره إلى يوم العيد. أو اضطر لحلق رأسه وهو محرم قبل التحلل واختار الهدي فيذبح الهدي بعد الحلق مباشرة. وأما ذبح الهدي هدي التمتع وهدي القران فهذه لا تذبح إلا يوم العيد و3 أيام بعده. تقول السائلة: أنا أحرمت من آبار علي ولكني حككت جسدي ثم استحممت وأنا محرمة بالحج، فهل يؤثر ذلك على إحرامي؟ الجواب: لا يؤثر هذا على الإحرام. يقول: هل الأفضلية بين بهيمة الأنعام يكون من الإبل إلى البقر ثم الغنم أو العكس؟ الأفضل الإبل لأنها أغلى ثمنا وأنفع للفقراء، ثم البقر ثم الغنم. إذا أهدى الإبل كاملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجه وعمرته 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل عليا في نحر الباقي، وهو الذي قال إنه يكفي في هدي التمتع والقران شاة واحدة أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستحم أو أن تغسل ملابس الإحرام وتستبدلها بغيرها؟ الجواب نعم يجوز، لأن ملابس الإحرام لا تتعين بذاتها، لبست المرأة ثيابا أحرمت بها ثم بعد وقت بدلتها بثياب أخرى لا حرج، ثم بعد وقت عادت إلى ثيابها الأولى بعدما غسلتها ونشفت لا بأس بذلك، لا يتعين ملابس الإحرام. وكذلك الرجل أحرم بإزار ورداء ثم اتسختا فخلعهما ولبس إزارا ورداء آخر ثم بدلهما وعاد إلى لباسه الأول وهكذا فلا حرج. يقول السائل: نويت الحج متمتع وعند طواف العمرة لم أستطع تكملة الطواف أكثر من 5 أشواط وتحللت دون أن أكمل الطواف والسعي والحلق، فماذا علي؟ أنت لا تزال محرم، أنت على إحرامك ولو لبست ثيابك، فعليك التوبة والإسراع إلى خلع ملابسك العادية ولبس ملابس الإحرام والتقيد بإحرامك حتى تؤدي عمرتك 7 أشواط ثم تسعى بين الصفا والمروة 7 ثم تحلق أو تقصر، والتقصير أفضل لأن توفير الحلق للحج أفضل، التقصير هنا أفضل، فتقصر وتتحلل من عمرتك. وأنت لا تزال على عمرتك، لأن المرأة لا يتحلل بتحلله لنفسه، لا يتحلل إلا بأحد أمرين: إما أن يأتي بأفعال العمرة، أو أن يكون محصرا غير مستطيع للوصول إلى مكة فيذبح هديا ويتحلل إن لم يكن اشترط، وإن كان اشترط تحلل بدون هدي. يقول: إن زوجتي أخذت علاج لرفع دم الحيض ولكن نزل دم في حدود 2 نقطة في اليوم، وفي اليوم 7 أحرمت من الميقات، هل تطوف رغم نزول 2؟ الجواب: إن كانت في أيام الحيض فيعتبر ذلك حيضا، لأن هذه الحبوب والدواء لم ينفع فيها فيعتبر حيضا، فإذا انقطع الدم فتغتسل وإحرامها صحيح حتى وإن كانت أحرمت وهي حائض، لأن إحرام المرأة يصح وإن كانت حائضا أو نفسا، إلا أنها لا تطوف بالبيت إلا طاهر. فأسمى بنت عميس رضي الله عنها أحرمت بالحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نفساء، وعائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت قبل أن تؤدي العمرة فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة. فالمرأة تحرم وإن كانت حائض، فإذا طهرت من حيضها تؤدي عمرتها، والحج تؤديه وإن كانت حائض، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. يقول: طفت وسعيت ولكني على شك في حدوث خروج ريح مني، فهل أداء الطواف والسعي صحيح؟ الجواب: إذا لم تتيقن الريح والأصل الطهارة فطوافك صحيح، وأما السعي فلا يؤثر في خروج الريح، حتى وإن خرجت منك الريح وأنت تسعى فتكمل سعيك، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، وإنما الطهارة تلزم للطواف. فإن كنت متيقن خروج الريح وقت الطواف فطوافك غير صحيح، وإن كنت غير متيقن وإنما شاك فلا تلتفت إلى هذا الشك. يقول: وقعت على الأرض فأصبت برأسي فذهبت إلى المستشفى وعالجت التمزق الذي وقع في رأسي، فما الحكم؟ لا شيء عليك. يقول: نويت الإحرام مفردا والآن أشعر بتسلخات حول المسالك البولية بين الوركين ولا أستطيع أن أتحرك، فهل لي تحويل حجي من مفرد إلى متمتع؟ الجواب نعم، وهو أفضل لك، الأفضل لك التمتع. إن كنت طفت وسعيت فتقصر بنية التحلل من العمرة وتلبس ملابسك العادية وتتطيب وتعالج نفسك وتستمتع بما أحل الله لك فيما منعت عنه وقت الإحرام. فإذا كان اليوم الثامن إن شاء الله من ذي الحجة فتحرم بالحج ويكون عليك هدي التمتع، وهو هدي قربة وليس هدي جبران. فرق بين هدي الجبران وهدي التمتع والقران. هدي التمتع والقران شكر لله جل وعلا، لا يتهرب منه المسلم والحاج لأنه نعمة. وأما هدي الجبران الذي يكون ناتج عن مخالفة، هذا احرص كل الحرص على الابتعاد عنه، لا تخالف فيلزمك هدي. هدي الجبران هدي من أجل خلل حصل، من أجل نقص حصل، فأنت ابتعد عن النقص ولا يلزمك هدي. وأما هدي التمتع والقران فهو شكر لله جل وعلا فلا تتهرب منه. يقول: هل يجوز الطواف بعد العمرة من غير إحرام؟ الجواب نعم، الطواف مستحب في كل وقت، الطواف حول الكعبة مستحب في كل وقت، وأما السعي بين الصفا والمروة هو الذي لا يستحب ولا يفعل إلا مرة في العمرة، سبعة أشواط في العمرة وسبعة أشواط في الحج فقط. السؤال الثاني: طواف الوداع له أن يسعى؟ لا، الجواب: طواف الوداع طواف فقط بدون سعي، ما صح طوافه، عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويؤدي الطواف صحيح ثم السعي صحيح بعد ذلك. يقول: حججت العام الماضي عن نفسي وتمتعت ونحرت هديا، وهذا العام أحج عن أمي وليس معي ثمن الهدي، فصمت ثلاثة أيام وبعدها وجدت قريبا لي في مكة أقرضني مالا، فهل يجب علي الآن أن أنحر هديا أم يجزيني الصيام على أن أتم العشرة الباقية بعد العودة؟ لا يلزمك الهدي ما دمت لا تجد وصمت ثلاثة أيام ولم تجد قيمة الهدي إلا بالإقراض، فلا يلزمك أن تقترض، وصومك الأول صحيح، وإذا عدت إلى بلادك إن شاء الله تصوم سبعة الأيام. التقصير هل يكفي لعدد قليل من الشعر أم لا بد لكل شعر الرأس؟ عممه قدر الاستطاعة، وما كان حصل فلعله يكفي، وفي المستقبل عمم التقصير على الشعر. هل يجوز تأدية عمرة لأحد من الأهل والأقارب ميتا كان أو حيا؟ أولا، إذا دخلت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. ثانيا، إذا أردت أن تعتمر عن شخص حي فلا بد أن تخبره بذلك، وأما الميت فتعتمر عنه ولا حرج. يقول: أنا متمتع، طفت بالبيت وصليت خلف المقام وشربت من ماء زمزم وسعيت بين الصفا والمروة، ولكني ما زلت لابسا ملابس الإحرام بحيث ليس معي سروال ولا قميص. الجواب: لا بأس عليك، يجوز، ولست محرم حتى وإن لبست ملابس الإحرام، فلك أن تضع الرداء على رأسك ولا حرج عليك، ومتى ما تيسر لك الثياب ولبستها فلا حرج، ما دمت قصرت بنية التحلل من العمرة فقد خرجت من النسك ولو أنك لابس ملابس الإحرام. يقول: نريد إن شاء الله تعالى أن نزور المسجد النبوي الشريف بعد الحج، فهل يلزمنا أن نطوف للوداع مع العلم أننا ناوي بعد زيارة المسجد النبوي أن أرجع إلى مكة؟ الجواب نعم، يلزمك إذا أردت الخروج من مكة إلى المدينة أو إلى أي مكان أن تطوف للوداع، وبهذا يكون قد انتهى حجك. فإن عدت للمدينة، عدت إلى مكة بعد المدينة فحسن، وتعود إليها بعمرة، تعود إليها بعمرة. يقول: أديت فريضة العمرة وسعيت ونسيت حلق الرأس، ولكن عملت بعد يومين وأنا ناسي. والسؤال الثاني: ولكن عملت بعد يومين منه أنا ناسي. إذا كنت قصرت بعد اليومين اللذين ذكرت ولم تكن أتيت بمحظور من محظورات الإحرام فلا شيء عليك إن شاء الله. السؤال الثاني: أنا أعمل بالمملكة، هل علي فدية أم صيام؟ إذا كنت متمتع فعليك هدي التمتع، وإن كنت قارن فعليك هدي القران. وإن كنت تعمل في المملكة ما دمت لست مقيما في مكة، فرق بين المقيم في مكة والعامل في المملكة. ليعمل في المملكة خارج مكة مثل من كان قادما من قريب أو بعيد، وأما الذي يعمل في مكة فهذا هو الذي ليس عليه هدي. يقول: أثناء الطواف بالكعبة عاهدت الله بيني وبينه على عدم العودة إلى المعاصي، ونحن بشر وخطائين، فخائف من هذا العهد ألا ألتزم، فما الحل؟ تريد أن ترجع فيما عاهدت عليه ربك؟ لا يا أخي، اعزم وجدد العزم والتأكيد وجاهد نفسك، واعلم بأن النفس تريد منك المعصية والشيطان يريد منك المعصية، والمؤمن مأمور بمجاهدة نفسه وشيطانه وقرين السوء. قرين السوء يريد منك المعصية، فدم على ما عاهدت عليه ربك وأوفي بذلك، والله جل وعلا يحفظك. وإذا علم الله جل وعلا منك الصدق والرغبة في الطاعة فالله جل وعلا يوفقك. واحذر قرين السوء، واصحب الأخيار، وحافظ على الصلوات الخمس في المسجد مع المسلمين، ودم على ذلك، واحمد الله الذي من عليك بالتوبة، فلا ترجع وتدنس نفسك بعدما طهرتها وغسلتها بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله. اعزم على البعد عن المعاصي وعن أهلها، والله جل وعلا يعينك. وأرجوه جل وعلا أن يثبتني وإياك والسامعين وإخواننا المسلمين على الصراط المستقيم. يقول: أسأل، الصلاة النفل أفضل أم طواف النفل؟ أم النظر إلى بيت